إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس الإيمانيات. وهذه المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق. عمر بن الخطاب يقول: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. والمحروم من حرمه الله جل وعلا حقا وأغلق عليه هذه الأبواب، والذي يريد الله جل وعلا به الخير فإنه يأتي به في مثل هذه المجالس. لما؟ لأن فيها من ذكر الله وذكر النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا أبواب العلم التي عزت في هذا الزمان. كثير من المجالس لم يكن فيها من العلم أو من رسوخ العلم، هذا كلام لابد أن يقال، والله جل وعلا حسيب كل إنسان. لكن حقا هذه المجالس مجالس عزت في هذا الزمان، لا سيما في هذه الأونات وفي هذه المكانات، عزت المجالس العلمية التي يتأصل فيها العلم. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على الخير، حريصا على مثل هذه المجالس، لأن كما قلنا بها الخير وفيها الخير ويذكر فيها الخير. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقول الملك فلان جاء لحاجة، فيقول الملك فيقول الله تعالى الملك: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في علاه أن نشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، ويجعلنا ما نتعلم يتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان هاهنا نحو اليمن، ومعنى قوله إنه أراد الحجاز لأن مكة يمانية. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان هاهنا، وأشار بيده نحو اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار نحو اليمن فقال: الإيمان هاهنا، وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. ألف قرن بالمثنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والفتنة هاهنا، حيث يطلع قرن الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يماني، والحكمة يمانية، ورأس الكفر في أهل المشرق، الخيلاء والكبرياء في الفدادين أهل الوبر، أهل الحكم والسكينة في أهل الغنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. جزاكم الله خير. هنا بعد غزة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأصحابه، قال: الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، أو قال: الإيمان يماني. والكلام على اليمن، لا يحسب المرء أن اليمن المقصود بها البقعة المشهورة الآن، فاليمن أصالة كل ما كان يمين الكعبة فهو يمن، يسمى يمن لأنه كان يمين الكعبة، ولذلك الشام ما كان يعني شمال الكعبة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان ها هنا، كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يشير إلى المدينة، والحق بأن المقصود بذلك الحجاز، كل الحجاز. والإشارة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني، فيها أيضا إشارة إلى قبائل اليمن الذين جاءوا مسالمين وجاءوا مذعنين وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فهذه منقبة، منقبة لأهل اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد في المناقب العظيمة لأهل اليمن بأنهم أعظم الناس رأفة ورحمة، وأعظم الناس إيمانا وحكمة كما سيأتي. لكن هنا إشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمان يماني، يقصد بذلك المدينة، يقصد بذلك أو يقصد بذلك الحجاز، مكة والمدينة. وأيضا فيه إشارة إلى قبائل اليمن الذين جاءوا مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس الرحمن في اليمن، إني لأجد نفس الرحمن في اليمن. طبعا نفس الرحمن هنا المقصود بها إيش؟ التنفيس، الرحمة والنصرة والاعتضاد بالآخرين. فقال: إني لأجد نفس الرحمن في اليمن، باليمن يعني أجد نصرة الله جل وعلا من أهل اليمن، وأجد الاعتضاد بأهل اليمن، وأجد أنهم جاءوا مناصرين، جاءوا مسالمين، جاءوا مسلمين، جاءوا مذعنين، جاءوا ليعتضد بهم أهل الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وهي طبعا نفس الرحمن ليست هذه المسألة إضافة معنى للخالق، دي إضافة أعيان، المسألة على النصرة أو هي إضافة مخلوق للخالق، إضافة مخلوق للخالق، لأن النفس هنا معناها التنفيس والرحمات التي خلقها الله جل وعلا، وهي من أثر رحمته التي هي صفة من صفاته جل في علا. لذلك قال: الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القصوى وغلظ القلب، وفي رواية قال الجفاء والقصو وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. قال: القصوى، وهذه مذمة، هذا السياق سياق مذمة، وإلا فأبعد القلوب عن الله جل وعلا القلب القاسي. لذلك يقول الله تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما هؤلاء لا تلين قلوبهم لذكر الله بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذلك يقول الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فالقسوة لها علامات: أولا عدم التدبر، عدم الذكر أولا، لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني عدم التدبر، حتى لو ذكر فإنه لا يتدبر، حتى لو تري عليه القرآن فإنه لا يتدبر، لا يمكن. هو أبعد الناس عن قول الله في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا تجل قلوبهم، ولأنهم لا خشد في قلوبهم ولا رقة ولا رحمة ولا حسن يقين ولا حسن ظن، لذلك فيما فيهم إلا أن علىهم الران. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء نزع التوكل من قلوبهم، والقلب القاسي والقلب الذي اعتمد على نفسه ورأى أنه قد استغنى بنفسه عن الله جل في علاه، أو استغنى بماله وزاده وجاهه وسلطانه عن الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى واصفا هؤلاء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أن كان متكلم في إسناده لكن المعنى صحيح، قال: بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا. غنى مطغيا، هو يرى المال، يرى المال والجاه والناس جميعا يذهبون إلى من عنده المال، والمال ميال، ميل مال مال بقلب صاحبه عن ربه جل في علاه، ومال بالناس إليه، فكانت الفتنة مركبة، أن المال مال بقلبه عن ربه فقسى القلب، ومال الناس إليه بسبب المال الذي عنده فحسب أنه يتحكم في الجميع وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سياق الإنكار والذم: القسوة والجفاء. والقسوة كما قلنا أبعد الناس عن الله جل في علاه القلب القاسي، قلب لا يعرف التوكل، لا يعرف حسن الظن بالله جل في علاه، لا يعرف اليقين، لا يعرف ذكر الله جل في علاه، ولا يطمئن لذكر الله جل في علاه، كما وصفهم الله وصفا دقيقا. واذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، نعوذ بالله من الخذلان. فقال في الفدادين، الفدادين هي الأصوات التي تعلو لجر وسحب الإبل والبقر. فطبعا قال عند أصول أذناب الإبل يعني الكلام أنهم يملكون إبلا كثيرا، يعني هؤلاء عندما ملكوا الإبل كثير. طبعا تعلمون أن الإبل هي هي هي أعظم الأموال عند العرب آنذاك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل قال لأن يهدي الله، ما قال علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والمقصود بالنعم هنا الإبل. فالإبل هي أعظم أموال العرب على الإطلاق، فلما تكون بكثرة يملكها المرء فهو يكون من أثر الأثرياء ومن أغنى الأغنياء. فالصوت هنا لتجميع الإبل، لجر الإبل، لمسرح الإبل، لمراح الإبل. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلظ القلب هناك لما؟ للتفاخر والتعاظم ورؤية النفس والخيلاء وأيضا الكبر. وهذه كما قلنا من أعظم الأدواء التي يمكن أن تفتك بالإنسان وبقلب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فداء الكبر هو الداء الفتاك حقا، هو الذي تذوب معه الحسنات. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن رجل مشى يتبختر في الناس فخسف الله به، فهو يتجلجل في هذه الأرض إلى يوم القيامة. عامة الكلام على غلظ القلب وقسوة القلب هذه التي تودي بالمرء إلى التردي. فأبعد الناس عن الله جل في علاه أقصاهم قلبا، فلذلك لابد للمرء أن يعتني بقلبه جيدا وأن يكون من أرق الناس ومن ألين الناس قلبا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة الرقيقة. لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي وأنت رسول الله؟ قال نعم، إنها رحمة، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رقة القلب هي أعظم ما يمكن أن يعني ما أعظم ما يتقرب به العبد لربه جل في علاه، لأن سلامة القلوب ترتبط برقة القلوب، كما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب أصلها الرقة والرحمة، لأن الرقة والرحمة للأفئدة تصل به، هي وسيلة من أعظم الوسائل إلى حسن الظن وحسن التوكل واليقين في الله جل في علاه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدتهم كأفئدة الطير. وهنا كما قلنا في سياق الذم قال إن القسوة وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب البقر حين يطلع قرن الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قرن الشيطان وقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا نحو المشرق. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. العلماء اختلفوا في قوله حين يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، فقال قرن الشيطان طائفة من الناس، يعني الطائفة هم أهل ربيعة ومضر، هم أكفر الناس، وهذا جاء في حديث وابد عبد القيس وبيننا وبينك القوم من ربيعة ومضر، هم أهل كفر وأهل عناد للنفس وأهل جحود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من تنصر وأيضا ما ارتضى أن يدخل في الإسلام. والصحيح أنه قول الأمر على ظاهره يطلع قرن الشيطان، هو قرن عند رأس الشيطان، لكنه كان يقف أمام الشمس أو بقرنه يكون أمام الشمس حين في أوقات ثلاثة، حين تطلع الشمس قبل أن تعلو، حين تطلع الشمس، وأيضا عند الزوال، وأيضا عند الغروب، لأن أهل الكفر الذين كانوا يتعبدون الشمس كانوا يعبدون الشمس في هذه الأوقات الثلاث، حين الطلوع أول الطلوع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات ثلاث، وقت الطلوع إلى أن ترتفع قدر رمح، ووقت الزوال إلى أن تزول، ووقت الغروب إلى أن يسقط حاجب الشمس. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الثلاثة نهى حتى لا يتشبه المسلمون بأهل الكفر الذين يتعبدون للشمس ويعبدون الشمس من دون الله. فكان هو يقف يعني الشيطان أمام الشمس حتى إذا سجدوا يكون هؤلاء قد سجدوا لمن؟ يكون قد سجدوا للشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع قرن الشيطان، ثم قال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا نحو المشرق. والكلام موصول من النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه الفتنة التي تكون في المشرق كلها من علامات النبوة. وهو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث من الفتن العظيمة المدلهمة التي قد أذابت الأمة بأسرها وقد أطاحت بدماء كثير من المسلمين، ما موقعة الجمل التي أحدث فيها ما بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلي بن أبي طالب، والموقعة كانت موقعة دامية مات فيها ألوف من المسلمين، والأصل في ذلك أنهم كانوا يدافعون ونافحون عن عائشة رضي الله عنها عن الجمل، فكيف لذلك سميت موقعة الجمل، قتل كثر كانوا أمام الجمل لحماية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من الغريب أن الإنصاف عزيز، الإنصاف حدث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاختلاف كان هناك الإنصاف. لما وقف رجل ونظر إلى القتل الكثر في الجمل فسب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما سب عائشة قال عمار بن ياسر أغرب مقبوحا منبوحا، إنها والله لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وإنها لحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الله ابتلاكم بها، تنظرون أتسمعون لا أم تسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فحدث هذا الأمر من الرجل التجرؤ على عرض عائشة، والذي نافح ودافع عنها هو من عمار الذي يخالفها ويخالف طلحة والزبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أين ما كان الحق كان معه عمار رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بذلك تنبأ بالفتنة التي تقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة هنا موقعة الجمل، وفتنة عظيمة جدا، وأعظم منها فتنة كانت بين علي ومعاوية رضي الله عليهم موقعة صفين وما فيها من القتلى، حتى أنهم رفعوا المصاحف بعد ذلك، وعلي بن أبي طالب قال شدوا عليهم، فقام فحدث مسألة التحكيم المشهورة، ثم بعد ذلك خرجت نبتة سوء، وهم الخوارج الذين خرجوا فكفروا كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا معاوية وعمر بن العاص، وكفروا أبو موسى الأشعري، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا عليهم. ثم كانت المقتلة العظيمة في النهروان عندما قتلهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الناس وهؤلاء الطائفتين بالحق. فهذه أيضا مسألة تبين نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتنة هنا نحو المشرق، ثم بعد ذلك جاءت الفتن تترى لم تتوقف، وجاءت الفتن أيضا مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه قبل ذلك، كان أصلها من العراق، لأن المسألة كانت دائرة على عبد الله بن سبأ، وما قال له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتى ببعض أهل مصر وأيضا بعض الأخلاط والأشواب من الجهلة الذين لا يفقهون شيئا، ثم قال بعد ذلك قالوا إن عثمان بن عفان قد طغى وبغى، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الخروج عليه، وخرجوا على عثمان بن عفان حتى حلبوا بعده إيش دما عبيطا. يعني المسألة كانت الفتن علت وسمت ولم تتوقف إلى يوم الناس هذا لم تتوقف، وهي ما زالت العراق أم الفتن، ما زالت إلى يوم الناس هذا أنت ترى في نحو المشرق أم الفتن في المشرق، وتتعلمون المشرق ما فيها، ففيها ما فيها من الفتن العظيمة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ثم ذلك جاءت الفتنة الأعظم، وهي مقتل من؟ مقتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول خذوني إلى ابن عمي أبايعه، ومع ذلك لا يسمعون، ردوني إلى مكة أتعبد إلى ربي، ومع ذلك لا يسمعون. فكانت الفتنة العظيمة بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وفتنة بني أمية بالمظالم الكثيرة التي وقعت في هذا الباب. فالحق بأن الفتن جاءت تترى تبين نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال يطلع قرن الشيطان في هذا المكان نحو المشرق. وفي الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا، أو قال أرق أفئدة وأرق وأضعف قلوبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أهل اليمن. طبعا جاءكم أهل اليمن، قلنا أن هذه فيها من قبل أهل اليمن بقول السلام الإيمان، ها هنا الإيمان يماني، ففيه إشارة للمدينة وفيها إشارة لقبائل اليمن الذين نزحوا إلى النبي السلام مبايعين مستسلمين مسالمين أيضا مناصرين للنبي السلام ولراية لا إله إلا الله. قال فيه السلام، وهذه زيادة في الفضل والمناقب لأهل اليمن، قالهم أرق أفئدة، والأفئدة أخص من القلوب، الفؤاد أخص من القلب، فقالهم أرق أفئدة، والنبي السلام يصف هذا الوصف يدل على أنهم أقرب الناس إلى الله جل في علاه، لأن أقرب الناس إلى الله جل على أصحاب القلوب الرقيقة، أرق القلوب هي أعبد القلوب، وهي أخشع القلوب، وهي أحسن القلوب، وهي أعظم القلوب مكانة عند الله جل في علاه، ولأن محل نظر الله جل في علاه القلوب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف القلوب، وهذا يفيدك إفادة عظيمة جدا، هي أنهم وإن كانوا أرق قلوبا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أطوع الناس، ولم يقل هم أعبد الناس جوارحا، صحيح ولا لا، ولم يقل أنهم يخلون من المعاصي، هذا يدلك على أن الإنسان ميزانه بقلبه حتى ولو كان عاصيا، حتى لو تعدى. والقلوب هنا تعرف، القلوب المنافقة، أو القلوب التي امتلأت رياء وسمعة، أو القلوب التي امتلأت ميلا للجاه وللسلطان وللوجاهة. هذه القلوب هي التي ينظر إليها الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية لا ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طبعا الأعمال هذه أعمال مرتبطة أصلا بأعمال القلوب ثم أعمال الجوارح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أهل اليمن مدحهم بأمر جلل، ألا وهو إيش؟ القلوب. ونحن ضربنا مثلا رائعا على هذا الباب على أنه ينصب التمييز بالقلب. وين المثل؟ نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. جزاك الله خير، هذا النص، نريد المثل جيد. لكن هناك مثل حي، رجل عاصي ظاهر، عصيانه ظاهر. لا تحريسي عندك. نعم، رجل شارب الخمر ويجلد في الخمر ويقول خالد بن الوليد لعنة الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه. شوف انظر القياس الأصيل في هذا الباب. وهناك قرائن تثبت بقى، لأن في قلوب حاقدة، قلوب حاسدة، قلوب أعوذ بالله لها مآرب أخرى. هذه القلوب هي ميزان العبد في قلبه. احنا لا نقيس الناس بمعصية وطاعة، لأن المعصية والطاعة كل الناس لهم معاصي، كل الناس يقعون في المعاصي، كل الناس يقعون في الأخطاء. أي أحد زعم أنه لا يعصي أو لا يخطئ هذا كذاب، كذاب أصالة بالإجماع. ليست المسألة يعني من عنديات أنفسنا، ده من كتاب الله. الله سماك كذاب في الكتاب، لأن الله جل في علاه قال عن أفضل البشر مكانة عنده، قال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله جل في علاه تصريحا: وعصى آدم ربه فغاوى. لذلك المسألة مسألة هنا في القلوب. لذلك قلنا أن محط الارتقاء القلب، أحب القلوب إلى الله تعالى أصفاها وأنقاها وأصلبها. أصلبها يعني القوة في الإيمان، الثبات والرسوخ في الإيمان، لا أصلبها أقصاها. ما قال أنه القاسي، لا، قال الصلب، والصلب اللي هو القوي. ولذلك قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأصل الخيرية منوطة بالقلوب، أصل الخيرية منوطة بالقلوب. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح أهل اليمن مدحهم بقلوبهم. قد ترى رجل ظاهرا يتخشع يتورع أمامك يبتسم يبكي، أو ممكن تراه تقول صائما قائما، والله أعلم بقلبه. فقط حقد على أهل العلم أو حسد على أهل العلم ضائع عند ربي جل في علاه، لا يساوي شيئا، فهو أبعد الناس عن الله جل في علاه. كما قال ابن تيمية يقول: أبعد القلوب عن الله جل في علاه القلب الذي يحمل على أهل العلم. هذا أبعد القلوب عن الله جل في علاه. هيك بقى هذه أم المصائف في هذا الباب. لذلك كثير ممن كانت له المنزلة العليا بالعلم حطوا هذه المنزلة بسبب الحسد والحقد. محمد يحيى الزهري في الدنيا، نهيك بقى على الآخرة لما حسد الإمام البخاري وأودى به مثل هذا. أين هو محمد يحيى الزهري الآن؟ أين هو؟ مع أن لابد أن تفهم فهما دقيقا أن الزهري قرين أحمد. الزهري قرين أحمد وقرين إسحاق بن راهويه. تفهمون معنى ذلك؟ ده هو شيخ لأبي زرعة وأبي حاتم. يعني الزهري هذا مكانه ليست بالهينة. يعني شوف الحسد ماذا فعل فيه. أين ذهب هو؟ أين ذهب أبو زرعة وأبو حاتم؟ لأنهما تكلما أيضا في البخاري. فماذا حدث؟ الحاصل بأن محط نظر الله جل في علاء القلب، هذا هو الأهم، المسألة بأسرها بالقلب. لذلك إن الإنسان لما أراد أن يمدح أهل اليمن ما مدحهم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بإيش؟ بالقلب. أنت عندك أيضا الرفعة والارتقاء لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نحن نجزم أن من التابعين من هو أعبد ظاهرا من أبي بكر، توافقون أم تخالفون فتناقشون، ومن الصحابة من هو أكثر عبادة من أبي بكر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أبو بكر تقدم عن الناس. لذلك عبد الرحمن بن عوف هو يرونه حديثا مرفوعا موضوعا لا يصح. أبو بكر قال فيه عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بإيش؟ بشيء وقر في قلبي. هذا هو. ولذلك أنت ترى لما أنس بن مالك يقول: أنا لا أعمل مثل ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعمل مثل، صحيح ولا لا؟ لكنه قال: ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الأعرابي ارتقى مرتقا صعبا. أعرابي يأخذ بخطام الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لكنني إيش؟ قال: أحب الله. قال: المرء مع من أحب. انتهى. شوف الرجل بس في عمل القلب هذا، قال: فالمرء مع من أحب. تعرفون يعني إيش المرء مع من أحب؟ يعني مع من أحب؟ قال: أحب الله ورسوله. يبقى هو مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لعمل القلب، وهو يقول: لا، ما أعددت لها لكثير صلاة ولا صيام. فانظر اللفت هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباه كل لبيب على أن محط نظر الله على لك أنت وين؟ القلب. لذلك دائما أنا كنت أقول للإخوة: حتى طلب العلم لا يمكن أن يثمر فيه ولا يتقنه إلا نقي القلب. لذلك ترى الغباء المستحكم في أي رجل يتكلم، تعلم أنه الداخل سواد، ما يفقه. لما ما يفقه سواد، وإن كان أحفظ البشر تراه يسرد لك الألفية كليات، يسرد لك كل البخاري ومسلم، لكنه ما عنده شيء. لا يعني لمحة، لفتة واحدة يأخذها علميا حتى يصل بها إلى الدرجة الأخرى، ما يستطيع لظلامة القلب. وهذا ليس من عندات نفسي، عشان ما أحد يتكلم أن أنا بخترع. هذا قول بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. ولذلك لما يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأن الأصل الأصيل العام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه معلومة، لأن العقل لا ينصلح إلا بصلاح القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح هؤلاء مدحهم بمدحة عظيمة حين قال: هم أرق أفئدة. يعني هؤلاء أقرب الناس إلى الله، أهل اليمن أقرب إلى الناس إلى الله جل في علاه، لأنهم أرق أفئدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. العلماء اختلفوا في تفسير كأفئدة الطير، فمنهم من قال أفئدة الطير رقة ورحمة، وهذا من أعظم المكانات التي يمكن أن يرتقي إليها إنسان برحمة القلب. الرحمة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد الطفل يتقعقع نفسه أمام بين يديه بكى، فقال: أنت تبكي يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة، وإن الله لا يرحم من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أو قوة التوكل وحسن اليقين في الله وعلى حسن الظن، وهذا لا يكون إلا بالرحمة. لا يمكن الإنسان أن يكون عالي اليقين في ربه لا في علاه إلا أن يكون رقيقا رحيما أبدا. القاسي لا يمكن أن يصح له التوكل، لأن التوكل غشاء. الغشاء الوسيلة التي يذهب إليها الإنسان برقة وبرحمة يصل إلى اليقين، ومن اليقين يكون على سواق التوكل على الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكلتم على حق توكلي إلى آخر الحديث. وفي الآية قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو يقول أرق أفئدة اللي هي الأخص من القلب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء هم أرق الناس وأعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه. لذلك جاءوا مناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأضعف قلوبا. أضعف قلوبا ليس الضعف، لأن الضعف ضعفان: ضعف يذمه الشرع ويأباه الرب جل في علاه أو لا يقبله الله جل في علاه، وضعف يحبه الله جل في علاه. الضعف المطلوب هنا الممدوح هو الخشوع. أضعف قلوبا يعني أخشع قلوبا لله جل في علاه، وهذه دلالة أيضا على العلم الذي قد علمهم الله إياه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجمع لهم بين الرقة والرحمة وحسن التوكل والخشوع، فهذا كمال التمدح لهم وكمال المحامد في هؤلاء مكمنها أيضا في القلب. قال: أضعفها قلوبا يعني أخشعها لله جل في علاه وأميلها لله جل في علاه. هؤلاء الذين يتمثل فيهم قول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هو أولئك الذين يقال فيهم بقول الله جل في علاه: ألا بذكر الله يطمئن القلوب. قال: الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه المدح العظيم في هؤلاء الأهل اليمن، الأرق أفئدة والأضعف قلوبا يعني الأخشع قلوبا لله جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. فانظر الترتيب في هذا الباب. في الأولى تكلم عن القلوب كأنه قال: والإيمان الذي أذكره الآن محله ومكمنه القلب. ثم الترجمة إلى إيش؟ إلى العمل. وين بقى في هذا الحديث القلب والعمل؟ الإيمان يماني والحكمة يمانية. تفضل يا شكريم. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني، يعني الإيمان الذي مكمنه في القلب، يعني قد استحوذ عليه هؤلاء الذين هم أرق أفئدة، الذين هم أرحم أفئدة، الذين هم أخشع قلبا لله دل في علاء. الإيمان يماني، يعني الإيمان مكمن إيمان في اليمن وأهل اليمن وقبائل اليمن الذين نزعوا ونزحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالمين مؤمنين مناصرين. قال الإيمان يماني والحكمة يمانية. الحكمة هذه من أعظم الفقه وأعظم العلم، هي الحكمة. وطبعا كما قلنا الإيمان انعقد عليه القلب لابد أن يترجم في الظاهر للتلازم الوثيق بين الظاهر وبين الباطن. الله تعالى أيضا بدأ بيّن أنه لما خص العباد بمحامد خصهم بالحكمة، وهذه ليست ليش لكثير من الناس، هذه أيضا للقلة للنوادر. قال الله تعالى في علاه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تظهر تدل بأن الحكمة أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه. علماءنا يقولون الحكمة حلم وعلم، يعني إن أردت الحكمة فاعلم أنه لا يكون حكيما إلا بعلم، لكن الحكمة لابد أن تنضم مع العلم حلم، علم وحلم. لذلك لا يتصدر الناس إلا ما كان حكيما، والحكيم العليم الحليم يكون عليما ويكون حليما. فالحلم يمنعه من الجهل، من السفه، من التسرع، والعلم يجعله يضع الشيء في موضعه. فالحكمة حلم وعلم، فتحكم العقل حتى لا يتسفه الإنسان بتصرفاته، وأيضا تحكم فعل الإنسان وتجعله إذا أراد أن يقيم الأمور أن يضع الشيء في موضعه وأن يضع الشيء في نصابه. لذلك أنت ترى كثيرا ممن تصدر في الرعيل الأول جمع الله له بين الحكمة وبين العلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس حكمة ومن أعظم الناس علما وحلما مع حدة في الطبع، كان حاد جدا. أبو بكر رضي كان حادا جدا، ومع ذلك كان قد رزقه الله تعالى العلم والحلم وهذه الحكمة. لذلك كان يضع الشيء في نصابه. تراه لما وضع أسامة بن زيد على جيش وكلموه كثيرا حتى يعني لا ينفذ جيش أسامة مع من كفر من العرب، ويقول والله لو انفذنا جيش أسامة ائتسام بن أسامة. وهذه العلم والحكمة، العلم والحكمة هنا جاءت من فعل النبي، من الاتساء العظيم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لما كلمه عمر الخطاب كثيرا لعزل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، لعزل خالد، كلم أبي بكر لعزل خالد رضي الله عنه أرضاه، جزاك الله خير، لعزل خالد رضي الله عنه أرضاه. فترى بأن والحق أن عمر الخطاب كان له نظران في عزل خالد. النظر الأول بأن الناس قلوبهم مالت جميعا إلى خالد، كأن النصر من عند خالد. حتى ملك الروم قال له عامل الروم قال له ذلك، قال من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا، من أنت؟ حتى في أحد كانت النصر أهل الكفر، كانت يعني ليس نصر، ليس نصرا، لكن كانت أيضا بعض الغلبة لأهل الكفر كان بسبب من؟ خالد رضي الله عنه وأرضاه. وهو أصارة حتى بعدما أمر ونزع أمر مرة أخرى. فهنا عمر كان له النظر الأول، والنظر الثاني من عمر على الأخطاء اللي وقع فيها من؟ أخطاء وقع فيها أبو بكر. لكن شوف انظر آسف، أنا كل ذهني في نهاية الأمر أن أبو بكر أعقل وأعلم وأحكم من عمر في اتخاذ القرار. حتى ولو أخطأ، قال حتى لو أخطأ، إحنا الآن وهي هذه الميزان اللي نتكلم فيه، من غلبت حسناته على سيئاته فإيش؟ فهو الممدوح، ومن غلبت سيئاته على على على, على حسناته فهو المجروح. والمسألة غير المسألة، ممكن سيئة تهدم كل الحسنات، وهذه السيئة حتى كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من من من من حاطب جس على النبي صلى الله عليه وسلم هدمت عند عمر كل شيء، قال دعنا أضرب عمر هذا المنافق. لكن الحمد لله أنها كانت قد انغمرت في كبيرة من أكبر الحسنات التي قال فيها جبريل من أعظم الناس فيكم قدرا؟ قالوا الذين شاهدوا بدرا. قالوا أعظم الملائكة فينا قدرا الذين شاهدوا بدرا. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب تذكر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالغرض المقصود بعض الأخطاء التي وقع فيها خالد إما متأولا وإما جاءت المسألة بأنه استخدم مباحا، زي ما كما ترى الآن لو أنت طالب علم أو عالم تستخدم مباح ممكن تتوسع فيه، لكن أنت عندك جائز هو في فرق بين الفتوى وبين الورع، حتى لو لم يتورع واستخدامه وتوسع فوقع في بعض المكروهات او وقع في بعض المحرمات عنده بعد ذلك العلم الذي يحجزه او يسرع فيئه وتوبه وايبه الى ايه الى ربه دل في علاه. فالحاصل ان عمر الخطاب ان ابا بكر يزن الامور بالميزان الصحيح، فقال له لا انزع ابا بكر، حتى لما قام لا انزع خالدا. شوف المساله وهم خالص، قال لا انزع خالدا. هو الحمد لله ربنا اتى بها عشان الرجل المتنمر هنا الان يقول هو مسكنا كل يوم فخلينا يعني ان شاء الله يقع فيها. فقال لا انزع خالدا، فلما مات ابو بكر انتهز الفرصه عمر فخلع خالد. بعد ذلك ايش اللي حدث؟ تامر خالد مات ثانيه دون ما يريد عمر الخطاب، حتى بعث اليه ابو عبيد بن جراح قال امرنا خالد على قنصرين، لو ترى ما فعل استعصت علينا المدينة يعني بشدة لا نرى استعصار مثل هذا، وما فتحت إلا بمن الله أراد. يا شيخ يبيئ خالد هو سيف الله، النبي هو اللقبه، والنبي ما لقبه إلا بمن إلا بوحي سيف الله. فالله أراد أن يقول لا هذه مكانته يتبوأها، لكن هو اختبار شخصي، اختبار لشخص خالد. الآن أنت الأمير والله فتح عليك كل هذا، انزع الإمارة هذه، أنت جندي لله وحده فقط. فقال نعم، وصار جنديا لنصرة دين الله الذي فعله. فأمره الله مرة ثانية، فبكى عمر الخطاب وقال والله إن أبا بكر لكان أعلم مني بإيش بالرجال. المسألة دائرة فيه، هناك سمات لمقياس الناس، حتى سمات لمن تسمع منه ومن لا تسمع منه، وسمات لمن تأخذ منه توثيقا وتجريحا. هذه ضوابط علمية ضبطها الشرع. والعجب كل العجب لما تأتي تقول لواحد يعني هو يعني تقول له هناك ضوابط في من تستقبل منه أو يعني تقبل منه التوثيق والتجريح أو لا تقبل، يقول لك وإحنا في عصر الرواية. طبعا انا لما سمعت هذا الكلام كنت اسقط يعني اموت كمدا، اقول يعني ناس قالوا لي انه بيعيشوا ظهرا وامدا بعيدا يتعلموا ومش فاهمين هذا الكلام. هذه مصيبه كبرى. فهي ضوابط، انت تمشي في هذه الدنيا باسرها على ضوابط شرعيه، على كلمات مرصوصه. انت اصاله لا تنام الا بعلم، لا تقوم الا بعلم، لا تشرب الا بعلم، والله ولا تعصي الا وانت تعلم ان هذه معصيه. اهو علمه الان، وتعرف كيف تتوب الا بعلم. هذه المسألة، هذا أمر عجب جل يعني. هذه دلالة واضحة جدا على أن الناس يحتاجون حاجة عظيمة جدا للراسخ، العالم الراسخ أو طالب العلم الراسخ حتى يستقبلوا منه. عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية في وضع الشيء في موضعه، وأنت ترى ذلك في كثير حتى علي بن أبي طالب. انظر إلى الحكمة العظيمة التي كانت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويتزاهد في الدنيا وعند القضاء، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول حتى في القتال في موقعة الجمل ظهرت حكمة علي بن أبي طالب. لما رفع المصحف قال دعوكم من هذا، شدوا عليهم شدة رجل واحد، لكنهم لم ينصاعوا، هم يتألبون على كل أحد. لذلك ابن عمر قال للحسين قتلوا أباك، ابن عباس قال له ذلك، هم قتلوا أباك لا تذهب إليه. يعني المسألة أنهم لم ينصعوا حتى لأميرهم، والمفروض أنه يسمع وطيع ولي أمره في هذا الباب، إن كان فقيها حكيما في هذا الباب. الغرض المقصود الحكمة كانت في عثمان، كانت في علي، كانت في الأربعة، لقول السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، ثم قال السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل والفخر والخيلاء في أهل الإبل والخيل، السكينة في أهل الغنم، وهذه لنا السكينة والوقار، وهذه أيضا فيها إشارة على أن الإنسان لابد أن تكون فيه السكينة والوقار، وهذا كما قلنا زينة العلم هكذا. اللهم زيننا بهذه الزينة، اللهم زيننا بهذه الزينة. ويعني عمر الخطاب كان يقول أيها الناس أيها العلماء تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، لأن السكينة والوقار زينة العلم. فقال السكينة والوقار في أهل الغنم، والحق أنك ما ترى نبيا إلا وقد رعى الغنم. وهذه حكمة الباري جل في علاه، لأن من رعى الغنم يستطيع أن يسوس الناس، يستطيع أن يسوس الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح هنا، مدح في معرض المدح أنه يقول أن أفضل ما تفعل أو أفضل ما تعمل لتسوس الناس كن رعيا للغنم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ويبين كيف أن تكون منقادة. فقال السكينة والوقار في أهل الغنم، أما الكبر والخيراء في الفدادين في أهل الإبل فإن فيهم التفاخر وفيهم التعاظم وفيهم أيضا الفخر بالآباء وبالأموال وبالكسر الكثيرة من الغنى. وقد بيان أكثر من طرف في قول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هؤلاء الذين يقال فيهم كما قلنا الصنف الرابع اللي هو إيش؟ العظامي. تعرفون ما أن الناس أصناف أربعة: عظامي عصامي مش فايموت عظامي عصامي لا عصامي ولا عظامي ده لا ليه في العير ولا في النفير. عظامي اللي هو يقول آبائي ما يفتخر إلا بالإيش؟ بالآباء. وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أنت؟ وإيش أنت؟ ما قدرك؟ ما مكانتك؟ ما تحسن؟ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. طيب وعصامي عصامي الذي بنى نفسه الذي قاتل الذي قتل نفسه تقدما من الصغر إلى الكبر حتى على فوق الناس جميعا بفعل الله جل في علاه وبتوفيق الله جل في علاه. والثالث جيد جدا جمع بين الخيرين: عصامي عظامي، يعني هو بنفسه وبذاته وبسمات شخصياته يعلو وأيضا عنده شرف النسب. هذا كعلي بن أبي طالب، هذا كابن عباس رضي الله، كعبد الله بن جعفر، كجعفر الطيار. فشرف النسب النسب مع إيش؟ مع البناء. أيضا كهارون الرشيد، هارون الرشيد من أرقى الناس منزلة. يعني هارون الرشيد إن وضعته في مصف عمر بن الخطاب ما أخطأت، عمر بن عبد العزيز ما أخطأت، وأن تجعله بعد عمر العزيز لك ذلك، لأنه أيضا جمع بين إيش؟ بين الخيرين، جمع بين شرف النسب وأيضا العلو، وهو قد عالى وأعماله للدولة الإسلامية أعظم مما أن تؤثر. وأنه كان غصة في حلوق أهل الكفر، وكان ينظر إلى السماء يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. ولذلك نقول أن, أن, أن, أن, أن, أن عصر هارون الرشيد من أزهى عصور الأمة الإسلامية، بعد طبعا الفتن المدلهمة التي جاءت في عصر بني أمية وأيضا العصر العباسي. فأقول بأن هذا العصامي العظامي. أما الرابع لا له في العير ولا في النفير، هذا خلف الإيه؟ خلف القش. هذا لا عصامي لا علا ولا عظامي وليس له نسب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والفخر والخيلاء في أهل الإبل. نعوذ بالله من الكبر ونعوذ بالله من الفخر والخيلاء. وهذا هذه من الأحاديث والأبواب العظيمة جدا التي تثبت لنا كيف تصنيف الناس، وأن أعظم الناس مكانة عند ربنا جل في علاه أصحاب الوقار والسكينة وأصحاب التواضع، أصحاب القلوب الرحيمة الرقيقة المتوكلة المحسنة الظن بالله جل في علاه المستيقنة في ربها. وأعظم الناس يعني جرما، وأعظم الناس في التردي وفي هوة سحيقة، وأبعد الناس عن الله جل في علاه القلوب القاسية والجفاء وأهل الجفاء والكبر والخيلاء الذين يتعاظمون بمكاثرة المال الذي عندهم عملا بقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الفوائد المستنبطة بذلك: محل نظر الله جل في علاه القلب، أرق أفئدة وأضعف قلوبا، أهل الغنى هم أهل الغلظ وقساوة القلوب، كلا إن الإنسان ليطغى. أيضا من ذلك: الغنى سبيل المهلكة، وهذه تجرك إلى أمر جلل ألا وهو وجب للإنسان أن يزهد في هذه الدنيا. فالغنى طبعا لا يكون إلا بالسعي لهذه الدنيا خلف الدنيا. لذلك أنت ترى كثير من الناس الذين لهم الثراء والغنى لا ينظرون أبدا في حال من الأحوال، لا ينظرون أبدا للأخرة ولا يريدون الأخرة. فأنت تعلم أنه لما حدث المناظرة بين هذا الصاحب، بين هذا التبعي العابد لله جل في علاه وبين الأمير، لما قال له: لما يعني نرى أنفسنا نتمسك بالدنيا ولا نريد الأخرة، أو لا يعني نتمسك بالأخرة؟ فمجمل الكلام أنه قال: عمرتم الدنيا وخربتم إيش؟ الأخرة. والإنسان الذي يبني حقا البناء التي لا تزول هي البناية في الأخرة، كما قال علي بن أبي طالب: إن الدنيا ترحلت مدبرة وإن الأخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والدنيا قد ضرب الله لها مثلا تزيدا فيها رائعا في الكتاب، عندما قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي الآية الأخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا. هذه المسألة مسألة الدنيا. ولذلك بعض الحكماء لما أخذ واستقى من ذلك قال: الدنيا قطعة ثلج في يدك في يوم مشمس في يوم حار، كم تبقى في يدك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينها، قال: عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهما ابن عمر فأكمل شرحا تفسيريا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا يا الدنيا. ولذلك أنا أقول دائما إذا كنت في غربة فإنك لا تبني في هذه الغربة. أنت بنايتك الصحيحة تكون وين؟ في بلدك، في وطنك الذي تسترجع إليه. فأنت الوطن الأصيل هو الجنة. فكم وكم ضيعنا من بنايات عندنا. قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله لك بها قصرا في الجنة، لو جعلت ذلك وردا لك صباحا ومساء. كم وكم لك عند الله جل في علاه. سبحان الله بحمده تغرس غرسا لك في الجنة، لو قلت هذا 100 مرة صباحا 100 مرة مساء كيف يكون لك عند الله جل في علاه. قال صلى الله من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. كم وكم لنا من عند الله جل في علاه من هذا. ولذلك عمر الخطاب كبر وقال إذا نكسي قال الله أكثر وأطيب، قال الله أكثر وأطيب. كم وكم ضيعنا من قراريط، كما تندم ابن عمر قبل أن ينكر على أبي هريرة عندما قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان. فقال ابن عمر منكرا أولا كم ضيعنا من قراريط يا أبا هريرة، الحديث من أين تأتي بهذه الأحاديث؟ فذهب بالحديث إلى عائشة فأقرت أبا هريرة، فقال إذن تندما هنا كم ضيعنا من قراريت. فالحق بأن البناية التي لا تزول هي البناية في الوطن الأصيل، وأما البناية في هذه الأزمنة فهي بناية إلى الهوية أقرب ما تكون وأسرع ما تكون إلى الزوال. أنت نفسك أسرع ما تكون إلى الزوال. قطار العمر يمر وينتهي، وهي من 50 إلى 60 أو من 60 إلى 70، والنوادر هم الذين يعيشون فوق ذلك. وأنت ابحث عن تراجم جميع العلماء لا تراه إلا مات بعد 60 ب3 سنوات، مات قبل 60 ب3 سنوات. كل علماء الأمة تراهم هكذا، حتى سيد الأمة مات وعنده كم سنة؟ بلغ 63 سنة. أيضا أبو بكر نفس الأمر، عمر نفس الأمر، عثمان قريب من ذلك، علي بن أبي طالب قيل في 50 سنة وقيل في 60 في 60. فالحق أن قطار العمر يذهب سريعا وأنت إلى زوال، فعليك أن تعلم أن البناية التي لا تزول هي البناية عند ربنا جل في علاه، وقد وعد بذلك، قد وعد الله جل في علاه لك بذلك. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: رعي الغنم فيه سياسة البشر، لذلك ما من نبي إلا قد رعى الغنم، فما دحاهم السلام من السكينة والوقار في هؤلاء. نعم، المشرق، كل المشرق هذا من العراق وخراسان وكل من تتطرب هذه معروف، من المجوس وهؤلاء كلهم من المشرق. وأما اليمن، اليمن المقصود بها قالوا الحجاز، كل الحجاز وكل ما كان يمين الكعبة فهو اليمن. الايه؟ على اليمين، على اليمين، على اتجاه اليمين. نعم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله عنا خير الجزاء.